الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا اللقاء 35 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه إن شاء الله تعالى من قراءة أحكام سجود السهو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو. والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين، إما عند الزيادة أو النقصان، اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد. وأما عند الشك في أفعال الصلاة فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك، فالكلام فيه ينحصر في 6 فصول. الفصل الأول في معرفة حكم السجود، الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة، الثالث في معرفة الجنس من الأقوال والأفعال التي يسجد لها، الرابع في صفة سجود السهو، الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو، السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساعي على سهوه. الفصل الأول: اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض، لكن من شروط صحة الصلاة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض ليس من شروط صحة الصلاة. وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال، وبين السجود للسهو في الأقوال، وبين الزيادة والنقصان، فقال: سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، هذا في المشهور. وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب، وسجود زيادة مندوب. وسبب باختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أو على الندب. فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب، إذ كان هو الأصل عندهم، إذ جاء بيانا لواجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب، وأخرجها عن الأصل بالقياس، وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض، وإنما ينوب عن ندب، رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب. وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال، لكونها من شرب الصلاة أكثر من الأقوال، أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال، فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض. فتفريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية ليكون السجود النقصان شرعا بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل. ذكر المؤلف هنا مسألة حكم سجود السهو، وأعاد الخلاف إلى الاختلاف في الأفعال النبوية، هل هي على الوجوب وبالتالي يقال بوجوب سجود السهو، أو هي على الاستحباب يحمل ذلك على يحمل يبنى عليه أن سجود السهو ليس بواجب. والذي يظهر أن من أسباب الخلاف أيضا في هذه المسألة هو الاختلاف عما ينوب عنه سجود السهو، فإن طائفة قالوا سجود السهو لا ينوب عن الواجبات وإنما ينوب عن المستحبات، ولذلك رأوا أن سجود السهو من المستحبات ليس من الواجبات، بينما آخرون قالوا بأن سجود السهو ينوب عن الواجبات، وجعلوا أجزاء الصلاة منها ما هو ركن ومنها لا بد من الاتيان به، ومنها ما هو واجب لا بد من الاتيان به إلا أنه يسقط عند السهو فيجبر بسجود السهو. يمكن أيضا أن يكون من أسباب الخلاف هل سجود السهو لجبر نقص في الصلاة أو هو لتتمة متعلقة بها، فذلك أيضا من الأمور التي قد يعاد الخلاف في هذه المسألة إليه هو الخلاف في سجود السهو، هل يدخل ضمن النصوص الآمرة بالسجود كما في قوله واسجدوا واسجد أو لا يدخل فيها، باعتبار أنه على خلاف الأصل، فإن قيل بأنه يدخل في النصوص قيل بوجوبه. وهكذا أيضا من أسباب الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في موطن سجود السهو، فإن من قال بأن سجود السهو يقع بعد السلام قال بعدم تحتمه وعدم تأثر صحة الصلاة به، خلاف من قال بأنه يقع قبل السلام فقد يقول بأنه من الأمور الواجبات. وحينئذ نعلم أن كل فقيه استند إلى سبب من هذه الأسباب السابقة، فالأسباب السابقة تعددها لابد أن يلاحظ فيها أنه تعدد بتعدد مواقف الفقهاء. وهكذا أيضا جعل من أسباب الخلاف والتفريق بين الأقوال والأفعال كما هو في مذهب مالك، وإن كان غيره يرى أن الأقوال منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، وبالتالي يقولون بأن ما ليس بواجب لا يشرع جبره بسجود السهو. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني. اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال، فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام، وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام، وفرقت المالكية فقالت: إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام. وقال أحمد بن حنبل: يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. مذهب أحمد على أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في ثلاثة مواطن: الموطن الأول إذا سلم في أثناء الصلاة ثم أكمل الصلاة فإنه يسجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، والحال الثاني إذا كان إماما فشك في الصلاة فبنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود في ذلك، والحالة الثالثة إذا نسي سجود السهو قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة في الصلاة خمسة. نعم. وعند مالك كما قال: إن كان السجود لزيادة في الصلاة سجد بعد السلام، ولعل قول أحمد أرجح وأقوى في هذا، لأن المواطن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختصت بهذه المواطن الثلاثة، والأصل في السجود أن يكون داخل الصلاة، إلا أن قول أحمد بأنه يفرق بين الإمام والمأموم في مسألة الشك في الصلاة فيه نظر، لأن النص لم يرد بالتفريق بينهما، فالذي يظهر أن أحاديث العمل بغالب الظن هو في من وجد عنده غالب ظن، وأن أحاديث البناء على اليقين هي في من تساوت الاحتمالات عنده ولم يوجد عنده غالب ظن. وقال أهل الظاهر: لا يسجد السهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به وإن كان ندبا فليس عليه شيء. فسبوا في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس،

والرابع أنه سلم بثلاث علامة في حديث عمران ابن حصين، والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي بعد. واختلفوا لماذا يجب سجود السهو، فقيل يجب للزيادة والنقصان والأشر، وقيل للسهو نفسه، وبه قال أهل الظاهر والشافعي. الذي يظهر أن منشأ الخلاف هو تنقيح المناط في هذه الأحاديث، ما هو الوصف الذي يعلق الحكم به في السجود بعد السلام. قال رحمه الله الفصل الثالث: وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب، فالرغائب لا شيء عندهم فيها، أعني إذا سهى عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة، مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة، ويجب من أكثر من واحدة. وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأثرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما يوجب القضاء، أعني على من ترك بعض أركان الصلاة. وأما سجود السهو الزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا، فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها، وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض، وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة، وفيما فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا. كثير من أهل العلم يفرق بين السنن وبين السنن القولية والسنن الفعلية، وفيما هو منها سنة أو رغيبة. مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لأنه عنده مستحب، ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة. وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة. وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة، وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب، وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر، يعني في تأكيد الأمر بها. عندهم أن السنة وإن كان يجوز تركها لكن لا يجوز تركها على الإطلاق، وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا، حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها كحكم الواجب، يعني في تعلق الإثم بها، وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك، وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم، مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما، فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس، ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن، وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة أعني للسهو عنها، ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها، قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، وذلك بعد أن قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني فرائض، وقد تقدم هذا الحديث. واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى، واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة، وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا صراحة يعني يرون أنها سنة، وأحمد قال بأنها واجب، الواجب عنده أقل من مرتبة الفرض، وهناك من قال بأنها فرض. وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع، وإن رجع فمتى يرجع؟ قال الجمهور يرجع ما لم يستوي قائما، وقال قوم يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، وقال قوم لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر، وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالجمهور على أن صلاته جائزة، وقال قوم تبطل صلاته. ورد في ذلك الحديث أن من استتم قائما فليتم صلاته. على كل هذه المسائل المتعلقة بما هي الأسباب التي تشرع لها سجود السهو، فذكر المؤلف الخلاف فيها ومنشأ هذا في معرفة العلة التي من أجلها سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، كما أن من أسبابه الخلاف في هذه الأفعال التي سجد من أجلها، هل هي من السنن أو من الواجبات أو من الفرائض. ولذلك كان أيضا من أسباب الخلاف عدم التفريق بين السنة والواجب والفرض، ومعرفة حدود كل منها عند بعضهم في مقابل تمييز آخرين بين هذه الأقسام الثلاثة. قال رحمه الله الفصل الرابع: وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك، فرأى مالك أن حكم سجد السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها، وبه قال أبو حنيفة، لأن السجود كله عنده بعد السلام، وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها، وبه قال الشافعي، إذ كان السجود كله عنده قبل السلام. وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام، وبه قال جماعة، قال أبو عمر، أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. عند أحمد أنه يشرع التشهد بعد سجود السهو الذي يكون بعد السلام. وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود، أعني من أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم، وتشبيه السجدتين السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة، فمن شبهها بها لم يوجب لها تشهد، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر ابن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال، فقال طائفة لا تشهد فيها ولا تسليم، وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء، وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تشهد وتسليما، وقال قوم فيها تشهد فقط، قال قوم فيها تشهد فقط دون تسليم، وبه قال الحكم وحماد والنخعي، وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تسليم وليس فيها تشهد، وهو قول ابن سيرين. والقول الخامس: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل، وروي ذلك عن عطاء. وسادس قول أحمد بن حنبل: إنه إن سجد بعد السلام تشهد، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد، فهو الذي حكيناه نحن عن مالك. قال أبو بكر: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها أربع تكبيرات، وأنه سلم، وفي ثبوت تشهده فيها نظر. إذن منشأ الخلاف هو الاختلاف في تصحيح الخبر الوارد بمشروعية التشهد بعد سجدتي السهو اللتين تقع بعد السلام. ولعل أيضا من الخلاف في هذا أن النصوص الشرعية الواردة في أحكام الصلاة تشمل سجود السهو، مثلا في قوله وتحليلها التسليم، هل هذا أيضا يشمل سجود السهو؟ وهكذا أيضا من أسباب الاختلاف في صحة قياس سجود السهو على سجدات الصلاة. يبقى هنا أيضا ما يتعلق بما يقوله أثناء سجود السهو. الجمهور على أن النصوص العامة الواردة في ذكر السجود، سجود الصلاة، تشمل سجود السهو. قال رحمه الله الفصل الخامس: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام، واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا، فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو، وشد مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. فسبب اختلافهم اختلاف فيما يحمل الإمام من أركان عن المأموم وما لا يحمله، واتفقوا على أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه، واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو. فقال قوم يسجد مع الإمام ثم يقوم القوائم عليه، وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده. وبه قال عطاء الحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. فقال قوم يقضي ثم يسجد، به قال ابن سيرين وإسحاق. وقال قوم إذا سجد قبل التسليم سجد وما معه، وإن سجد بعد التسليم سجد وما بعد أن يقضي. وبه قال مالك والليث والأوزاعي. وقال قوم يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له أو في أهله، أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له أو في آخر صلاته. فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود يعني في آخر الصلاة أو موضعها هو وقت سجود الإمام. فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع يعني أن يكون فعلهما واحدا حقا قال يسجد مع الإمام وإن لم يأتي بها في موضع السجود. ومن آثر موضع السجود قال يؤخرها إلى آخر الصلاة، ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف. إذا ما شاء خلاف هذه المسألة هل متابعة الإمام واجبة في هذا، وهل سجود السهو يماثل سجود الصلاة، كما أنه يمكن أن ترجع بعض الأقوال في المسألة إلى مسألة هل سجود السهو يماثل سجود الصلاة وبالتالي يلزم متابعة الإمام فيه أثناء سجود، الحديث إذا سجد فاسجدوا، أو أن سجود السهو من الواجبات لا من الفروض، وبالتالي من لم يتابع الإمام لكونه قد قام قبل سجود الإمام فإنه لا يعود كما في الكلام عن التشهد الأول، أو أن سجود السهو من المستحبات وبالتالي لا يلزم المأموم متابعة الإمام في ذلك، هل إذا ما شاء خلاف فيها. قال رحمه الله الفصل السادس، واتفقوا على أن السنة لمن سهى في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح انتهت إليه، وإنما التصفيق للنساء. واختلف في النساء فقال مالك وجماعة إن التسبيح للرجال والنساء، وقال الشافعي وجماعة للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء، فمن ذهب إلى معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر، قال النساء يصفقن ولا يسبحن، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنساء في التسبيح سواء. وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس. العلم شاء الخلاف هو أن لفظ إنما هل تفيد الحصر بحيث يقصر الحكم على النساء في التصفيق، وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة على ثلاثة المذاهب، فقال قوم يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري ولا يجزئه التحري ويسجد سجدتي السهو، وهو قول مالك والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة إن كان أول أمره فسدت صلاته، وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وقال الطائفة إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحرم، وإنما عليه السجود فقط إلى شك. وسبب في خلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أن في هذا الباب ثلاثة آثار. أحدها حديث البناء على اليقين، وهو حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا وأربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان، خرجه مسلم. وثاني حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى وليسجد سجدتين، وفي رواية أخرى عنه: فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين سهو ويتشهد ويسلم. وثالث حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن جعفر خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدها ويسلم. فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح، ولما ذهب مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض، ومنهم من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح، ومنهم من جمع الأمرين، أعني جمع بعضها ورجح بعضها. وأول غير المرجح إلى المعنى المرجح، ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض. فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح فمالك بن أنس، فإنه حمل حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك، وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه، يعني دائما شأنه، وذلك من باب الجمع. وتأول من كان يتردد عليه وتكرر عليه الشك والوسواس فلا يلتفت، وذلك من باب الجمع. وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين، فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها. وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو الترجيح من غير تأويل مرجح عليه فأبو حنيفة، فإنه قال: إن حديث أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه، وحديث مسعود على الذي عنده ظن غالب، وأسقط حكم حديث أبي هريرة، وذلك أنه قال: ما في حديث أبي سعيد بن مسعود زيادة، والزيادة يجب قبولها والأخذ بها. فهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع. وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط، وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود، ولذلك كان أضعف الأقوال. فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة، وهو القول في الصلاة المفروضة. فلنصل بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية، وهي الصلوات التي ليست فروض عين. إذن المسألة في الشاك في صلاته في عدد الركعات ماذا يفعل؟ قال طائفة يبني على اليقين، وقال آخرون يبنون على غالب ظنهم، وذكر المؤلف أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في الأحاديث الواردة، حيث ظاهرها التعارض كيف يجمع بينها، أو أنه يقال بالترجيح. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة، والذي يظهر أنه إذا أمكن الجمع فإنه لا مناسبة أو لا ليس من المناسب أن يقال بالترجيح، لأن في ذلك إعمالا لجميع الأحاديث الواردة في الباب. والناظر في أحاديث تحري غالب الظن ويجد أنها في من وجد عنده غالب ظن، وأن أحاديث الشك إنما هي في من لم يوجد عنده غالب ظن. هذا آخر ما يتعلق بسجود السهو، ولعلنا نرجئ ما يتعلق بالصلوات النوافل ليوم آخر. بارك الله فيكم وفقكم الله بخير للدنيا والآخرة، وجعلنا الله إياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شبه يقول الشاطبي، ولكنه ليس إياه، لأن هنا يعني مثلا حكم الأكل حكم أكل التفاح، والأكل واجب، لكن تعيينه يأكل تفاحة ولا رز ولا لحم هذا قال مباح، وهذا واجب به من جهة الجنس، لكنه من جهة أعيانه ليس بواجب. هنا يقول بأن هناك واجبات من تركها المرة ومرتين فإنه لا يأثم، لكن من تركها بالكلية فهو واجب بجنسه وإن لم يجب بعينه. أما المبدأ السنة عندما يصير. نعم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.